بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعلمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. لا يزال اللقاء موصولا مع هذا الكتاب المبارك، كتاب شرح ملحة الإعراب للإمام الحريري رحمه الله تعالى. وقد وصلنا بحول الله وقوته إلى باب النداء، والنداء هو من جملة المنصوبات، يعني من جملة الأسماء المنصوبة أن يأتي الاسم في موضع النداء. والنداء هو طلب الإقبال بياء أو إحدى أخواتها، وطلب الإقبال بياء أو إحدى أخواتها، وهو بيكون من المنصوبات بس في بعض المواضع، يعني مش في كل المواضع، لأن لما يجي معنا إن شاء الله بالتفصيل هناخد إمتى بيكون مبني وإمتى بيكون منصوب. النداء له حروف، النداء له حروف. أول حاجة الهمزة، وهي تستعمل في نداء القريب. الهمزة وهي تستعمل في نداء القريب، لما يكون واحد قدامك كده فبتنادى عليه بالهمزة، أفاطم، تمام، أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، تمام، يبقى نادى عليها وهي قريب. ومثلا لو حد قدامك بتقول له أزيد قدامك اهو، أم محمد كده، فده يستخدم للايه؟ للقريب. بعد كده عندي البعيد والشبيه بالبعيد. البعيد هو البعيد معروف. طب وايه حكايه الشبيه بالبعيد ده؟ اللي هو يقول لك على النائم او الساهي، واحد قاعد قدامك بس سرحان، ينزل منزله البعيد. فياخد ثلاث أدوات، أي وأيا وهيا. يبقى أنا عندي كده خدنا كام؟ خدنا أربعهم، الهمزة للقريب، وأيا وأي وأيا وهيا للبعيد، والشبيه بالبعيد. وبعد كده معايا أم الباب، اللي هي مين؟ اللي هي يا، تستخدم في الجميع، يعني تستخدم في القريب وتستخدم في البعيد وتستخدم في الشبيه بالبعيد. ماشي؟ طيب أنواع النداء، المنادى، الاسم اللي هو المنادى. الاسم اللي هو المنادى إما أن يكون مفرد أو مضاف أو شبيه بالمضاف. ونفس المضاف هنا هو نفس المضاف اللي في باب لا النافية للجنس، والشبيه بالمضاف هنا هو نفس الشبيه بالمضاف في النافية للجنس، والمفرد هنا هو نفس المفرد في باب لا النافية للجنس. فيقصد بالمفرد هنا ما ليس بمضاف ولا بشبيه بالمضاف. والمفرد ينقسم لقسمين، إما علم وإما نكرة. والنكرة تنقسم لقسمين، إما نكرة مقصودة وإما نكرة غير مقصودة. إما معرفة وإما نكرة. أي ماشي، ما هو المعرفة كده كده هي العلم، المقصود بقى هنا هو العلم. يعني كل ده هيجي لك معاك، وأسماء الإشارة كل ده هيجي معاك. يبقى اكتب في النص المنادى، نزل منه سهمين، مفرد وغير مفرد. نزل من المفرد علم ونكرة، ونزل من النكرة مقصودة وغير مقصودة. وروح عند غير المفرد نزل منه اثنين، مضاف وشبيه بالمضاف. وصارت القسمة تحت خالص، ينزل لك تحت خالص آخر حاجة في الخريطة خمس خمسة، علم، نكرة مقصودة، نكرة غير مقصودة، مضاف، شبيه بالمضاف. خد أول اثنين فيهم، العلم والنكرة المقصودة يبنيان على ما يرفعان به، والنكرة غير المقصودة، والمضاف والشبيه بالمضاف ينصب. ينصب المنادى إذا كان نكر غير مقصور أو مضاف أو شبيه بالمضاف. ماشي كده؟ فبتقول مثلا ايه؟ يا ابراهيم، ادي مبني على الضم لانه علم. ومثال النكره المقصوده يا جبال، اوبي معه والطير، يا جبال لان جبال محدد. ولما مثلا المدرس مثلا يكون بيبص لطالب معين فبيقول له يا طالب انصت، يبقى ايه في قرينه ان هو قصده، مع ان كلمه طالب ده نكره ينفع تنفع للجميع. طيب والجبال كذلك. طيب واحد مثلا بيغرق، واحد بيغرق فبيقول يا رجلا خذ بيدي، اي حد. واحد مثلا كفيف معدي الطريق يا رجلا خذ بيدي، يبقى يا رجلا ده اي واحد. تمام. طيب واحد بقى شايف قدام واحد هيقع في حفرة فبقول له يا رجل الحفرة، يبقى ايه؟ يبقى نكرة مقصود. طب المضاف ها؟ يبقى منصوب على طول، يا طالب العلم، يا أبانا. تمام؟ سهلة كده؟ شبيه بالمضاف يا طالعا جبلا، يا حسنا وجهه، يا مارا بزيد، اللي هو الوصف العامل، اللي هو الوصف العامل. سهل كده. قال بسم الله الرحمن الرحيم: باب النداء. ونادي من تدعو بيا أو بأيا أو همزة أو أي وإن شئت هيا. قال: النداء أحد معاني الكلام، وهو يأتلف من حرف واسم. وقلنا إن الشلوبين ذهب إلى أن الكلام يأتلف من حرف واسم، واستدل بأسلوب النداء. وقلنا الصحيح أن هناك فعل مقدر، وأن هذا التركيب فرع وليس بأصل، والأصل كان أدعو زيدا، فيا زيد بالصوت بالضبط أدعو زيدا. يبقى عاد الكلام إلى الائتلاف من فعله واسم ولا لا؟ صح؟ أي عشان في مقدر هنا. النداء أحد معاني الكلام، ويأتلف من حرف واسم، وليس من أنواع الكلام ما يأتلف من حرف واسم سواء على التوسع، إنما الحقيقة أنه لا يأتلف من حرف واسم، وإنما بأعمال الفعل الذي نابت عنه إيه؟ الذي نابت عنه أداة النداء. تمام؟ والعلة فيه أن حرف النداء ناب عن الفعل، فتنزل منزلة الكلام المؤتلف من اسم وفعل. قال: وحروف النداء خمسة: يا وأيا وهيا والهمزة وأي. وكلمنا عن توزيعه، أي الهمزة عفوا للقريب، وأيا وهيا وأي للبعيد بقسميه اللي هو البعيد والشبيه بالبعيد، ويا بتستخدم في الجمع. قال: ويا هي أم الباب، واختصت بأن نودي بها القريب والبعيد، واستعملت في الاستغاثة دون أخواتها. المنادى المستغاث به يا لله للمسلمين. وأيا وهيا ووضعتها لمنادات البعيد، والهمزة لمنادات القريب، وأي لمنادات المتوسط. ماشي؟ طيب، واحنا عشان بس عارفين ان موضوع البعيد والشبيه بالبعيد والكلام ده في كلام كثير بين العلماء في اثباته وعدم اثباته، ولكن ما ذكره الشيخ هنا يعني ايه يعتبر كلام منضبط، وكلام يعني ايه له وجهه يعني من الصواب. وان كان الامام ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية هتلاقي ايه بايوه بيعمل كده. قال: وانصب ونون إن تنادي النكرة، كقولهم يا نهما دع الشر. وانصب ونون إن تنادي النكرة، كقولهم يا نهما دع الشر. احنا قلنا المنادى بينقسم اولا كده القسمين: العلم او المفرد وغير المفرد. والمفرد بينقسم لقسمين، العلم والنكرة. والنكرة بتنقسم لقسمين، مقصودة وغير مقصودة. النكرة غير المقصودة، النكرة غير المقصودة، كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، والمنادى المضاف اللي هو مكون من مضاف ومن مضاف إليه، زي يا طالع الجبل، يا أبانا، أب مضافنا مضاف إليه، يا ربنا، رب مضافنا مضاف إليه، يا رب العالمين، رب مضاف العالمين، تمام. و اللهم صل على سيدنا النبي. والشبيه بالمضاف يتنصبوا، يبقى النكرة غير المقصودة والمضاف، والشبيه بالمضاف بيتنصبوا، يتنصبوا مع التنوين. إذا كانت نكرة غير مقصودة أو كان شبيها بالمضاف، طب المضاف مش هينون ليه؟ معروفة، لأن التنوين بيسقط أول المضافين. قال إذا ناديت الاسم النكر المبهم وجب نصبه تشبيها له بالمفعول به، وذلك مثل أن ينادي الرجل جماعة من الركبان فيقول يا راكبا قف لي، أو واحد عايز يعدي الناحية الثانية في البحر فيقول يا ملاحا، الملاح اللي هو الملاح اللي هو مع المركبة اللي بيعدي الناس، يا ملاحا من عدة ملاحين، يعني قدامه شويه مراكب واقفه بيقول يا ملاح، اي حد يجي يعدينا يا جماعه، مش قصد حد معين، فيقول يا ملاحا احملني، وهو لا يريد راكبا بعينه ولا ملاحا دون غيره. فان قصدت ملاحا بعينه دخل في حكم المعرفه، ووجب ضم اخره في النداء اللي هو ايه؟ يبنى على ما يرفع به. فإن كان اسم مفرد يرفع بالضمة يبقى مرفوع بالضمة، طب جمع مذكر سالم مرفوع بالواو يبقى مبني على الواو، طب مثنى مبني على الألف، تمام. فتقول يا ملاح احملني كما قال الأعشى. قالت هريرة لما جئت زائرها ويلي عليك وويلي منك يا رجل. يبقى كلمة يا رجل أصد واحد معين، فتعتبر نكرة مقصودة فتبنى على يا جبال، تمام، لأن هريرة أرادته بعينه حين نادته. وحكم الاسم المطول كاسم النكرة المبهم، والمطول اللي هو مين؟ الشبيه بالمضاف اللي خدناه المرة اللي فاتت. فتقول يا حسنا وجهه أقبل، كما تقول يا راكبا هلم، سهلة. وإن يكن معرفة مشتهرة فلا تنونه وضم آخرة، تقول يا سعد أيا سعيد، ومثله يا أيها العميد، اللي هو النكرة المقصودة والعلم يبنيان على ما يرفعان به. إذا ناديت الاسم المفرد المعرفة بنيته على الضم، لأنه قام مقام الكنايات، لأن قولك يا زيد بمنزلة قولك أناديك أو يا أنت، فلهذا بني على الضم كما تبنى الكنايات، وهو على هذا التحقيق في موضع نصب، لأنه مبني في موضع إيه؟ في موضع نصب. ولذلك عم مصطفى هيجيلك في التوابع نفس الشغلانة اللي فاتت، هتجيلك شغلانة أيابة، شغلانة اللفظ وشغلانة المحل، فهو مبني. فيقول لك والله ينفع تبقى والطير لما تيجي تعطف، وقرئ يا جبال أوبي معه والطير، وينفع على اللفظ يعني عفوا، وينفع على المحل، لأن لما والطير يبقى على اللفظ لأن اللفظ مضمون، وهو في محل نصب يبقى ينفع وإيه والطير، يبقى رفعا في الطير يبقى عطفا على اللفظ، ونصبا في الطير عطفا على المحل، لأنه مبني في محل نصب. طب المحل ده بتاع ايه؟ بتاع أدعو، مش احنا قلنا ان يا نابت عن الفعل أدعو، يبقى أدعو ده بعده ايه؟ مفعول به. يبقى يا زيد أصلها أدعو زيدا أو أنادي زيدا، فهمت النصب جاي منين؟ تمام. قال إذا ناديت الاسم إلى آخره، إذا ناديت الاسم المفرد المعرفة بنيته على الضم لأنه قام مقام الكنايات، لأن قولك يا زيد بمنزلة قولك أناديك أو يا أنت، فلهذا بني على الضم كما تبني الكنايات وعلى هذا التحقيق في موضع نصب. فإن وصفته بصفة مضافة نصبت الصفة كقولك يا زيد ذا المال، فإن وصفته بصفة مضافة نصبت الصفة كقولك يا زيد ذا المال. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه في قوة تكرار الحرف، ولو أنك ناديت على ذا المال هتقول له إيه؟ يا ذا المال. أيوة يا ذا المال بالنصب. أسماء ستة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، وهو هنا مضاف. ما يا ذا المال ما ذا مضاف والمال مضاف إليه. سيبك من كلمة يا زيد، خليك في ذا المال. عايز تنادي واحد وتقول له يا المال هتقول له ذا ولا ذو ولا ذي؟ منصوب يبقى ذا مضاف، مضاف يبقى منصوب. ولذلك في الأثر عن النبي عليه الصلاة والسلام يا فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام، صح؟ يا فاطمة بنت محمد، لأنه موصوفة يا فاطمة المنادى علم بني على الضم. طب وبنت محمد ايش معنى؟ لا مش على المحل بقى، لانه في قوة تكرار الحرف. فلو قال يا لو دخل حرف النداء هنا يبقى ينصب على طول، بس الاول علم والثاني مضاف. لا يبقى الوصف المنادى العلم يكون في نية تقرير تكرير الحرف، فليس فيه إلا النصب. تمام. ولذلك في نفس الحديث يا صفية يا عمة رسول الله، يبقى يا صفية مبنية بالضم لأنه على. طب يا عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام قررها هو، وهو منادى ايه؟ مضاف. عمتها مضاف، وكلمة رسول الله عليه الصلاة والسلام مضاف إليه. قال وإن وصفته بصفة مفردة، وإن وصفته بصفة مفردة أو عطفت عليه باسم معرف بالألف واللام جاز لك في الصفة والعطف الرفع لاتباع اللفظ. الرفع لاتباع اللفظ، يا جبال أوبي معه والطير. قال قرأ السلمي وجماعة وعاصم في رواية والطير، طبعا يبقى شعبة، لأن احنا عندنا قراءة حفصة عن عاصم ايه والطيرة. يبقى لما اقول لك وعاصم في رواية يبقى مين؟ يبقى رواية ابي بكر اللي هو ابو بكر ايه ابن عياش شعبة. تمام. وإن وصفته بصفة مفردة أو عطفت عليه باسم المعرف بالألف واللام جاز لك في الصفة والعطف الرفع لاتباع اللفظ والنصب لاتباع الموضع، اللي هو اللي احنا بنقول عليه الآية عن مصطفى المحل. وقد قرأ يا جبال أوبي معه والطير، وقرأ والطير برفع الطير ونصب، كذلك يقال يا زيد الظريف والظريفة بالرفع والنصب. فأما المعرف بالألف واللام فلا ينادى منه إلا اسم الله تعالى والذي والتي. نحن عندنا الأصل أن نحن لا ننادي ما فيه ألف ولام، بل نحذفها. الألف واللام لما تيجي تنادي اسم فيه ألف ولام بنحذف الألف واللام، فما تقولش يا الرجل، تقول يا رجل على طول. طب هي قفلت بقى معاك؟ أيوة. أنت جيب أي. وإذا قصدت منادات ما فيه الألف واللام كان هو المنادى، وكانت أي في هذه الحالة وصلة لنداء ما بعده. حلوة؟ لا ما تبقاش هي المنادى، أنت عايز تنادي اللي في الألف واللام، إنما الأعمال بالنيات. لو انت عايز تنادي الاسم اللي في ألف ولام عينك على الاسم اللي في ألف ولام هنقول لك ما تناديهوش. طب اعمل ايه يا جماعة؟ انا مش عايز استغنى عنه، انا عايز اجيبه بالألف واللام بحبه. خلاص يا عم ماشي، حد اي، وتبقى اي في هذه الحالة وصلة لنداء ما فيه ألف ولام. قال لو انت عايز تنادي اي توصفها بقى بما فيه الف ولام او ما ياخذ حكم، يبقى يبقى لو قلت يا ايها الرجل، لو انت عايز تنادى الرجل يبقى اي وصله لنداء ما فيه لنداء ما بعده، ما تعرفهاش حاجه، هي كده تتالفها كده وصله لنداء ما بعدها والرجل منادى مبني على الضم. طب لو انا عايز انادي اي، يبقى اي منادى مبني على الضم في نفس البتاع، بس انا عين على اي بقى، واي والهاء زائده والرجل. فمنه لا المعرف بالالف واللام لا ينادى منه الا اسم الله تعالى، فتقول يا الله من غير الميم، وممكن الياء تتحذف، حرف النداء يحذف ويعوض عنه بالميم، فتقول اللهم، اللهم بتساوي بالضبط يا الله، ولذلك ما تجيلكش يا مع اللهم، فما تقولش يا اللهم. أنا لما اجي انادى على اسم الجلال الله اقول يا الله، ادي حاله يا الله حلوه وجميل، وممكن ان انت تحذف اداه النداء يا وتحط مكانها الميم فتقول اللهم، يبقى كلمه اللهم بتساوي يا الله. طب ينفع بقى تقول يا اللهم؟ ما انت هتجيب الياء ازاي؟ هتجيب ياء ازاي ما انت جايب مكانها الميم؟ هتجمع بين البدل والمبدل عنه؟ لا ما ينفع. يبقى الاصل ان انت ما ينفعش تقول يا اللهم إلا في الضرورة الشعرية، كما قال الشاعر إني إذا ما حدث ألم أقول يلاهم يلاهم، مع إن هو المفروض يقوم يا إما يا الله يا إما اللهم اصلح حاله وفقني كده الضرورة طبعا من القص عليه. قال فأما المعرف بالألف واللام فلا ينادى منه إلا اسم الله تعالى والذي والتي، لملازمة الألف واللام لهذه الأسماء فكرنهم وقد تزاد لازم، ما قلنا ما كانش هنا الكلام معلش، وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي، إن الألف واللام بتزاد ضرورة ولا تحذف من الذي والتي والذين واللاتي في الأسماء الموصول، لملازمة الألف واللام لهذه الأسماء حتى كأنها من نفس الكلمة. ولك إذا ناديت اسم الله تعالى وجهك أن تقول يا الله بوصل الهمزة ويا الله بقطع الهمزة، فتقول يا الله ويا الله. ثم أن العرب اتسعت في منادات هذا الاسم فحذفت منه حرف النداء وألحقت به الميم المشددة، فقالوا اللهم اغفر لي، ولا يجوز أن تقول يا اللهم اغفر لي لئلا يجمع بين العوض والمعوض منه إلا أن يضطر شاعر إليه كقول الراجز إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. والأصل في ذلك يا الله أم، يعني إيه؟ يعني اقصد بالرحمة، ولا آمين يعني ولا قاصدين، فيا الله أمة يعني أمة يعني اقصد بالرحمة. فإن أردت مناداة المعرف بالألف واللام ما عدا اسم الله تعالى والذي والتي أوقعت حرف النداء على أيها في المذكر وأيتها في المؤنث، وجعلت هي أي وصل لنداء ما بعدها، ثم أتيت بالاسم المعرف المقصود بالنداء ورفعته على أنه صفة أي وأي، كما قال الله تعالى في المذكر يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، وفي المؤنث يا أيها، وفي المؤنث عفوا يا أيتها النفس المطمئنة. فحرف النداء، فحرف النداء داخل على أي، ولهذا ضم كما ضم يا زيد لوقوعه موقعه، وها التي تليه صلته ومعناها التنبيه. فإن وصفت هذا الاسم رفعته فقلت يا أيها الرجل الظريف، لو أنت وصفت الاسم المحلى بأل اللي بعد أي فبتقول يا أيها الرجل الظريف، وأيها الشيخ أبو علي، وأجاز بعضهم أن تنصب الصفة المضافة، أن تنصب الصفة الإيه؟ لا تنصب الصفة المضافة زي ما احنا قلنا في الأول، مش أنا لسه قايل من شوية زي يا زيد ذا المال، يبقى يا أيها الرجل الأصل أنا أقول الظريف، لو صفة مضافة بقى يا أيها الرجل ذو المال وأجاز بعضهم نصب الصفة المضافة فأقول يا أيها الرجل ذا المال. نعم، نبدأ هنا أصلا عبارة زيادة مثل يا أيها الرجل الحسن الوجه. ماشي، تنفع برضه نفس الكلام. وتنصب المضافة في النداء كقولهم يا صاحب الرداء. يبقى ده نوع من أنواع الإيه؟ المنادى المضاف. وأنت عندك إيه؟ مثلا في في في في دعاء الرفع في دعاء الرفع من الركوع لا اقول لك اللي هو اوله اهل الثناء والمجد ربنا لك الحمد لا اهل الثناء والمجد يعني ايه يعني يا اهل الثناء والمجد على حسب أداة النداء وحسب أداة النداء جائز. يوسف أعرض عن هذا أي يا يوسف. قال إذا نديت المضاف إلى ظاهر نصبته بغير تنوين لأجل الإضافة كقولك يا غلام زيد ويا صاحب الدار ويا أبانا ويا رب العالمين إلى آخره. وصفته أيضا تكون منصوبة تبعا له لأن لفظه وموضعه النصب. ما عادش في حاجة ترفع بقى هنا، ما عادش فينا حاجة مرفوعة. تمام. فتقول يا غلام زيد الظريفة ويا صاحب الدار العالمة. وما عادش ينفع تقول العالمه هنا بقى لأن ما تقول العالمه على أساس إيه؟ ما فيش حاجة مرفوعة ترفع عليه. أو بمعنى أصح تأتي بالتابع مرفوع زيها. قال وجائز عند ذوي الأفهام قولك يا غلامي يا غلامي يا غلامي بكسر الميم فقط وبعد كده يا غلامي بإثباتها ساكنة. وجوزوا فتحة هذه الياء يعني يا غلامية والوقف بعد فتحها بالهاء فتقول يا غلامية. والهاء في الوقف على غلامية كالهاء في الوقف على سلطانية. وقال قوم فيه يا غلاما كما تلو يا حسرتها علامة. تمام. وابن مالك رحمه الله تعالى عمل كل ده في بيت واحد واخسر واسهل واحسن. قال واجعل مضافا واجعل منادا صح ان يضف ليا واجعل منادا صح ان يضف ليا كعبد عبدي عبد عبد عبدي اهي كعبد عبدي عبد عبد عبدي ادي الخمسه اهو سهله يا احسن من الليله الطويله الفحله دي. قال النداء المضاف الى المتكلم. قال وقال بعضهم ان هذا لا يختص بالمنادى. وخلي بالك من الفائده دي أن هذا لا يختص بالمنادى بل الاسم المنسوب لياء المتكلم يجوز في هذه الأوجه أيضا قال إذا ناديت مضافا إلى نفسك يعني من منادى ونسبت لنفسك يعني مضاف لياء المتكلم كقولك يا غلامي جاز لك فيه أربعة أوجه. وبنقول أوصلها ابن عقيل رحمه الله تعالى إلى ستة. قال أحدها وهو أجودها أن تحذف الياء وتكتفي بالكسرة كما قرئ يا عبادي فاتقون وقرئ يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون في سورة الزخرف. تمام. والوجه الثاني أن تثبت الياء ساكنة فتقول يا غلامي كما قرأ قوله تعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. قال وقف أثبت الياء ساكنة نافع وأبو عمرو وابن عامر. يبقى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. والوجه الثالث أن تثبت الياء مفتوحة. وعندك في غرائتنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الزمر صح. وعندك هنا مثل لك فقال يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة العنكبوت صح. يبقى أثبت الياء مفتوحه، يبقى مرة حذفها وعوض بكسرة، مرة حذف مرة أثبتها ساكنة، مرة أثبتها مفتوحة. والوجه الرابع أن تبدل من الكسرة فتحة ومن الياء ألفا. يعني إيه؟ يعني قلب باختصار شديد كده، قلب الياء ألف مفتوحة. لا ألف مفتوحة هي هي، ما الألف لا يناسبها إلا ما قبلها يكون مفتوح، والألف ساكنة، بس نقلب الياء ألف، أول من نقلب الياء ألف اللي قبلها على طول مش بمزاجنا، فتقول يا غلاما، فتقول يا غلاما. قالوا ومنه يا ويلتا على ما فرط، يا أسف على يوسف، يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله. وهو قال لك هنا بقى في البيت، وقال قوم فيه يا غلاما كما تلو يا حسرتا علام. والوجه الرابع أن تبدأ من القصر فتحة من الياء ألف، فتقول يا غلاما كما قرأ يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله، والأصل يا حسرتي، ومثل يا أسف على يوسف عليه قول الشاعر، وحديثها كالرعد يسمعه رأى سنين تتابعت جدبا، أنحت بكلكلها فما تركت ضرعا لمحتلب ولا أبا، حست نبات الأرض أجمعه بدرصيها وأبادت العشبة، فأصاخ يرجو أن يكون حيا ويقول من فرح هيا ربا. أراد هيا ربي فأبدل من الياء ألفا. طيب احنا لسه عندنا كمان سورة صوتية اللي هو ايه، احنا قلنا احنا قلنا ايه، عبدي عبدي تمام، قلنا عبدية، قلنا عبدة، وفي ان احنا نحذف الياء ونجعل ما قبلها مفتوح، يا غلامة بفتح الميم فقط، ما طبعا هو هنا ما قالهاش تمام، يا غلاما تمام، يبقى حذف الياء وقلب الميم المكسورة ميم مفتوحة، يبقى ده وجه خمسة اهو. والوجه السادس، والوجه السادس ايوه، حذف الياء وضم الحرف، فتقول يا غلام، يعني بس يا غلام دي مش نكرة مقصودة، مضافة لياء المتكلم، وده وجه فيها، تحذف الياء ويضم الحرف الأخير، وعليه خرجت قراءة قال رب احكم بالحق، أي يا رب، قال رب احكم بالحق، قرأ الجمهور ربي بكسر الباء اكتفاء بها عن الياء او على اصل التقاء الساكنين، لو احنا قلنا ان الساكنين الاصل فيهم الالتقاء يتحركوا بالكسر. وقرأ ابو جعفر وابن محيص وابن كثير في رواية وابن جماز عن نافع رب، يبقى قال رب احكم بضم الباء على انه منادى مفرد، يبقى مبني على الضم، او على ضم الباء اتباعا لضم الكاف بعدها، لأن أول حركة هتقابلنا في الكلمة اللي بعدها إيه؟ هي حركة الكاف بالضم، وإحنا عندنا من الحركات اللي موجودة في اللغة العربية حركة الإتباع، كما قرأ الحسن في أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين تمام؟ إيه قال ابن خلوي كأنه جعله نداء مفردا لا مضافا، وفي الحل اللي يبقى خارج عن اللي احنا بنتكلم فيه، لأن احنا بنتكلم في المضاف للياء، فلو هو جعله مفرد مش مضاف يبقى خارج بره الموضوع، كما تقول يا رب ويا ربي. ويجوز أن يكون اختلس كسرة الياء، ده اللي احنا عايزينها بقى، يبقى في ياء موجودة ومع الياء اللي موجودة حذفها واختلسها بالضبط. طب ايه حكاية كسرة الياء دي؟ مش احنا قلنا الياء اللي قبلها بقى مكسور، فهو يعني حركة الكسرة التي قبل الياء بعد حذف الياء، فيا ربي قال ربي تمام، اصلها ايه، اصلها يا ربي، فحذف الياء وحطنا كسرة، وده الوجه الاول. ثم اختلست هذه الحركة بالضم فقال ربه، يبقى كان أصلها ثاياء ولا لا؟ وهو الشاهد المراد إثباته، تمام، لأن الخروج من كسر إلى ضم شديد فأشمها الضم. وقرأ ابن عباس وأكرمة والجحدري وابن محيصن والضحاك وزيد بن يعقوب ويحيى بن يعمر وطلحة ربي بياء ثابتة. وقرأ الجحدري وزيد عن يعقوب بن محيصن وأبو جعفر قال ربي يحكم بفتح الياء، وهي رواية ابن يزداد عن أبي جعفر، تمام. وقرأ ابن عباس وأكرمة والجحدري وابن محيصن والضحاك بن مزاحم وزيد عن يعقوب وطلحة ربي أحكم بإسكان الياء، وأحكم أفعل تفضيل وهو هنا مبتدأ وخبر. حلوة دي، قال ربي أحكم، يبقى ربي مبتدأ، ما عادش بقى يا ربي، خلاص بقى، والخبر هو إيه؟ أحكم زي ربي أعلم بمن جاء كده. حلو. وقرأ الجحدري أحكم فعل الماضي، ربي أحكم فعل الماضي ابن عن الفاتحة. الله، حاجة حلوة، قرأت ده علم جميل. معاش كده بستة بالوجهين، قلت تاني معاش كده بستة أخذ في اللي هم في القراءات اللي في الآية ده، زود لنا حاجات حلوة بقى كمان، ماشي اهو. يبقى احنا كده وقفنا فين؟ طيب هنا بيقول ايه؟ طب نجيبهم تاني بسرعه كده اهو عشان يبقى الكلام بقى مظبوط. قال اذا ناديت مضافا الى نفسك كقولك يا غلام جاز لك فيه اربعه اوجه، احدها وهو اجمل ان تحذف الياء وتكتفي بالكسره كما قرئ يا عبادي فاتقون، ومنه يا عبادي لا خوف عليكم في قراءتنا. والوجه الثاني ان تثبت الياء ساكنه كما قرئ يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. قال هنا وقف بالياء، يعني اثبت الياء ساكنه نافع وابو عمرو وابن عامر. والوجه الثالث أن تثبت الياء مفتوحة كما قرئ يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، وعندنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. والوجه الرابع أن تبدل من الكسرة فتحة ومن الياء ألف فتكون يا غلاما كما قرئ يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، والأصل يا حسرتي، ومثله يا أسف على يوسف، وعليه قول الشاعر وحديثها كالرعد يسمعه رأي سنين تتابعت جدبا، أنحت بكلكلها فما تركت ضرعا لمحتلب ولا أبا، حست نبات الأرض أجمعه بدرصيها وأبادت العشبة، فأصاخ يرجو أن يكون حيا ويقول من فرح هيا ربا، أراد هيا ربي فأبدل من الياء ألفا. فإن وقفت على هذا الاسم المنادى المضاف إليك جاز فيه وجوه. وطبعا احنا زودنا الاثنين التانيين، فمن قال يا غلامي بحذف الياء سكن الميم عند الوقف، ومن قال يا غلامي بتسكين الياء سكنها أيضا، ومن قال يا غلامية وقف عليها بالهاء حتى يحافظ على فتحة الياء، كما قيل إيه؟ سلطانية ومالية. ومن قال يا غلامية بفتح الياء كان مخيرا عند الوقف بين أن يسكن الياء فيقول يا غلامي كما تقول رأيت القاضي فتسكن الياء إذا وقفت، أو فتسكن الياء إذا وقفت وتفتحها متى وصلت، وبين أن تزيد عليها هاء ساكنة لبيان فتحة الياء فتقول يا غلامية، وتسمى هذه الهاء هاء البيان، وهي الهاء الداخلة في قوله تعالى ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، وفي قوله تعالى وما أدراك ما هي. وأما من قال يا غلام فله أن يقف بالألف كالوصل، وله أن يزيد على الألف هاء فيقول يا غلام ويقول يا غلاما. وإن ناديت ابن عم أو ابن أم جاز في كل واحد منهما الأوجه الأربعة التي ذكرناها، الأربعة اللي احنا ذكرناها ايه؟ أيوة، الحذف، الاستسكان، الفتح الياء، الإثبات ساكنة، الكلام الحلو ده كله. وجاز فيها وجه آخر خامس وهو أن تبنيهما على الفتح فتقول يا ابن عم ويا ابن أم، كما قرئ يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فإن كان المضاف مضافا إليك كقولك يا غلام أخي نصبت الأول في النداء لأنه مضاف ولم يجز في ياء المتكلم إلا إثباتها ساكنة أو متحركة لأن المضاف إليك غير منادى. مش بقوة إعادة الأداء لأن أنت ما بتنديش على أخي أنت بتنادى على غلام بس فمش بقوة يا غلام يا أخي فمدام مش بقوة يا غلام يا أخي يبقى أخي ده هي ما تجوزش فيها الحالات بتاعت يا أخي اللي لو كنت بتناديها لوحدها. فاهم الفرق فين؟ فإن كان المضاف مضافا إليك كقولك يا غلام أخي نصبت الأول في النداء لأنه مضاف ولم يجز في ياء المتكلم إلا إثباتها ساكنة أو متحركة لأن المضاف إليك غير منادى فيجري قولك يا غلام أخي مجرى يا غلامي في جواز إثبات الياء فيه ساكنة أو متحركة. تمام؟ قال وحذف يا يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعائي وإن تقل يا هذه أو يا ذا فحذف يا ممتنع يا هذا. اللي هو مسألة حذف الأداة وقلنا هو جائز ومنه قوله تعالى قول النسوة يعني يوسف أعرض عن هذا أو قول العزيز يوسف أعرض عن هذا وممكن برضو تمشي كده برضو. وعايز أقول لك إن ابن هشام رحمه الله تعالى أوصل مواضع الحذف إلى 8 مواضع أوصل المواضع التي يحذف أو التي تحذف فيها أداة النداء إلى 8 مواضع يعني نخلوه في موضع إن شاء الله أو في حاجة تانية نبقى نقول عشان ما نطولش. بس قال أعلم أنه يجوز حذف حرف النداء من كل منادى إلا من نوعين هو قال هنا 2 وابن هشام زود عليهم 6 كمان أحدهما اسم الإشارة أو أسماء الإشارة مثل هذا وذاك والثاني النكرة المبهمة لأن هذين النوعين يقعان وصفا لأي في نحو قولك يا أي هذا ويا أيها الرجل. وهنا أعرب الرجل هنا مع أنها مشتقة وصف محلى بالألف واللام مع أن الأصل في الوصف أنه يكون مشتق. فأما ما سوى هذين النوعين فيجوز حذف حرف النداء منه كما قال تعالى في المعرفة أيضا في المعرفة المفردة يوسف أعرض عن هذا أي يا يوسف وكما قال الله تعالى في المضاف ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان أي يا ربنا. وعندنا في الحديث بتاع الركوع رفع من الركوع أهل الثناء والمجد. قال وجوز الكوفيون الحذف من النكرة المقصودة وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا موسى إن الحجر لما أخذ الثوب بتاع سيدنا موسى ومشى وسيدنا موسى جه وراه قال سيدنا موسى ثوبي حجر أي ثوبي يا حجر يعني هات ثوبي يا حجر صح ولا لا؟ يبقى حذف ثوبي حجر ثوبي حجر فحجر هنا منادى مبني على الضم لأنه نكرة مقصودة وحذف أداة النداء. بعد كده باب الترخيم قال وانتشى الترخيم في حال الندى فاخصص به المعرفة المنفردة. الترخيم حذف يلحق آخر الاسم فكأنه لين الاسم ولهذا وصف به الصوت اللين فقيل صوت رخيم ولا يستعمل إلا في النداء إلا أن يضطر شاعر إليه كما قال شاعره امرؤ القيس الكندي لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره طريف بن مال ساعة الجوع والخصر. تمام؟ وطبعا هنا حذف الكاف بتاع مال وكان أصله كان أصله مالك. ثم اعلم أنه ليس كل منادى يجوز ترخيمه بل يختص الترخيم بالاسم المنادى المعرفة الرباعي فصاعدا فأما الاسم النكر والاسم المضاف والاسم المطول فلا يجوز ترخيمه بحال. وقد قرأ ونادوا يا مال، وذهب بعض العلماء إلى أن هذا من الترخيم، ونادوا يا مال. واعترض بعضهم على أن أهل النار ليسوا في حالة يرخمون فيها المنادى، ده المنادى دلوقتي بيترخم لما أنت تكون عايز كده يعني هم فاضيين. فقال لك لا، القضية مش إن هم فاضيين ولا مش فاضيين، القضية أن هذا كناية عن شدة العذاب، كأنهم لا يستطيعون أن يكملوا الكلمة ولا أن ينطقوا بالحرف. ففي قولهم يا مال كناية في العذاب وتصوير للحالة البليغة التي كانوا عليها، زي ما ستنا مريم قالت ولم أكو بغية، هي حذفت النون. البلاغين يقول لك لماذا حذفت النون هنا؟ حذفت النون هنا لأنها في حالة شديدة تريد أن توصل المعنى المراد بأقل كلام، فالبلاغة هنا تقول لك ولذلك حذفت النون ولم أكو بغية، عايزة تخلص. طب إنما سيدنا زكريا لا، إذا بيتكلم مع ربنا عايز يطول شوي فيحط النون من باب التطويل مع ربنا سبحانه وتعالى. فالحاجات دي بقى البلاغين لما يجي يتكلموا فيها يطلعوا لك حاجات حلوة زي اللي أنا بقولها لك دي. قال واحذف إذا رخمت آخر اسمه ولا تغير ما بقي عن رسمه، تقول يا طلحة ويا عام اسمع، كما تقول في سعاد يا سعى، وقد أجيز الضم في الترخيم فقيل يا عام بضم الميم. للعرب في ترخيم الاسم مذهبان، أحدهما وهو الأظهر إبقاء ما قبل المحذوف على ما كان عليه من حركة أو سكون، فيقولون في ترخيم حارث يا حاري بكسر الراء كما كانت مكسورة قبل الترخيم، وفي ترخيم جعفر يا جعفى بفتح الفاء كما كانت مفتوحة قبل الترخيم. للعرب في ترخيم الاسم مذهبان، للعرب في ترخيم الاسم مذهبان، قلنا أحدهما وهو الأظهر إبقاء ما قبل المحذوف على ما كان عليه من حركة أو سكون، فيقولون في ترخيم يا حارث يا حاري بكسر الراء كما كانت مكسورة قبل الترخيم، وفي ترخيم جعفر يا جعفة بفتح الفاء كما كانت مفتوحة قبل الترخيم. ودي بنسميها لغة من ينتظر، دي بنسميها لغة من ينتظر، يعني هو كان بيضحك عليا، يعني هو حذف الحرف بس أكيد إنه هيقول الحرف الأخير أهو بس يضحك عليا وما يقولوش، فيقول يا حاري أكنه هيقول الثاء، يقول يا جعفة كأنه هيقول الراء. ولذلك احنا بنقول لا يوجد اسم في اللغة العربية أخره واو قبلها مضموم إلا في هذه الحال، كما في كلمة يا ثمود يا ثمود، فلما نيجي نرخم ثمود هنعمل ايه؟ هنحذف الدال. طب على لغة من ينتظر هيقولها زي ما هي وأكن هو لسه هيقول للدال. طيب ولو على لغة من لا ينتظر هيقلبها الياء فهيقول يا سمي. طب لا هيقولها يا سمي، لأن هو بدل مش هينتظر يبقى هو هيجعل ده الآخر، وبدل ما هيجعله الآخر يبقى ما يخلوش مضموم قبله، يبقى ما يخلوش آخره واو قبلها ضم. طب التاني جعله آخره واو قبلها ضم ليه؟ لأن هو كأنه لسه هيقول الحرف اهو، فهمتوا دي؟ والمذهب الثاني أن يجعله ما بقي من الاسم كالاسم التام فيبنونه على الضم، يبقى هو أكن هي الكلمة جاية كده زي أكن أنا هنادي كلمة حار، أكن أنا هنادي كلمة جعف، فأنا أقول إيه؟ يا حار ويا جعف. والمذهب الثاني أن يجعله ما بقي من الاسم كالاسم التام فيبنونه على الضم، فيقولون في ترخيم حارث يا حار بضم الراء، وفي ترخيم جعفر يا جعف بضم الفاء. وقد اتفق المذهبان في ترخيم بعض الأسماء، فمن ذلك إذا رخمت رجلا اسمه بلبل لأنها تقول يا بلبو، سواء أنت بتنتظر هتقول بلبو، وسواء أنت منتش هتنتظر وهتبني على الضم فهتقول برضه بلبو، فإنك تضم الباء على اللغتين جميعا. فمن قال في حارث يا حاري يعني على لغة من ينتظر ضم الباء من بلبل فيقول بلبو وأكن لسه هيقول الله إقرارا لها على الضمة الأصلية. ومن قال في حارث يا حار يعني على لغة من لا ينتظر هيقول برضه يا بلبو، ضم الباء من بلبل ضمت بناء. ومثله ترخيم سعيد ولميس، هتقول على المذهبين يا سعيد ويا لمي. أما على لغة من ينتظر فواضحة، هيقول سعيد وأكن لسه هيقول الدال، هيقول لمي ويكون لسه هيقول السي. طب على لغة من لا ينتظر، هو ما يعرفش يبناها على الضم ويظهر الضمة، صح؟ الضمة بتظهر على الياء، يبقى هو برضه هيقولها على نفس الهيئة دهي، ويبقى الضمة البناء مقدرة ولا لا؟ طيب. ومثله ترخيم سعيد ولميس، تقول على المذهبين يا سعي ويا لمي. فمن قال في حارث يا حاري على لغة من ينتظر أقر الياء في سعي وفي لمي على سكونها الأصلي. ومن قال في حارث يا حار يعني على لغة من لا ينتظر سكن الياء في سعي وفي لمي. ليه؟ لأن الياء من الاسم صارت بمنزلة الاسم المنقوص الذي لا تضم ياؤه بحال. سهلة. قال وألقى حرفين بلا غفولي من وزن فعلان ومن مفعولي، تقول في مروان يا مرو اجلسي، ومثله يا منصف افهم وقسي. قال إذا أردت ترخيم الاسم المعرفة الخماسي فصاعدا وكان في آخره زائدان كالألف والنون اللذين للتثنية نحو رجل اسم بدران أو مروان أو عثمان، أو كان آخره الواو والنون اللتان للجمع نحو رجل اسم مسلمون أو زيدون، أو كان آخر الألف والتاء التي لجمع التأنيث كمن اسمه بركات، أو كان آخره ألفا للتأنيث مثل حسناء وحمراء، فإنك تحذف الزائدين معا، يعني تحذف الحرفين الأخر، فتقول في مروان وزيدان يا مروى ويا زيدة. وهنا على كلام الفاكهي هينفع نعتبرها لغة من ينتظر ولغة من ينتظر، لأنه هنا مثل بمنص، فقال تقول في يا منص يجوز لك الحالتين على لغة من ينتظر وعلى لغة من لا ينتظر. فعلى لغة من ينتظر في يا مروة هيقولها يا إيه؟ يا مروة. على لغة من ينتظر وعلى لغة من لا ينتظر هيبنيها على الضم فهيقول يا مروة. ويا زيدة أصلها زيدان، على لغة من ينتظر هيقول يا زيدة، وعلى لغة من لا ينتظر هيبنها على الضم فهيقولها يا زيد. وفي ترخيم من اسمه مسلمون وزيدون يا مسلم ويا زيد، مسلمون وزيدون، ويبقى يا مسلم ويا زيد كده كده على لغة من ينتظر، ومن لا ينتظر هتبقى بالتشكيل ده، لأن اللي هيقولها على لغة من ينتظر هيقولها يا زيد لأن أصلها زيدون، ومسلمون هيقولها يا مسلم، صح؟ طب ومن لا ينتظر هيبنيها على الضم، هيبقى نفس الحالة اللي معاك دي. وروني بقى كده الكتاب اللي معاك. الكتاب اللي معاك في الاثنين. وفي ترخيم من اسمه مسلمون وزيدون، لا دي ما تجيش كده، دي كانت تيجي في مرو وزيدان، فتقول يا مرو على لغة من لا ينتظر، وتقول يا مرو على لغة من ينتظر. اللي لغة من ينتظر هيقولها بالفتح، واللي من لا ينتظر هيقولها بالضم. انما ايه وجه ان انا اقول يا مسلم ويا مسلمة في ترخيم مسلمون؟ يا عم هنا ما فيش لا نكرة مقصودة ولا نكرة غير مقصودة. نكرة غير مكسورة ازاي؟ لا ده احنا قلنا ايه كده كده هتبقى اعربها بالياء، وبعدين ده واحد اسمه كده، ده واحد اسمه مسلمون يعني ده علم. ايوه ما فيش حاجة اسمها اللي انت بتقولها ده، مش الواو ولا الياء ولا الكلام ده. يبقى هي لا وجه لها عندكم ان هو يقول في ترخيم يا مسلمون يا مسلمة، ملهاش وجه. لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر ملناش فيها الا الضم. طب اللي يفرق معاك فين؟ زي يا زيدان، واحد اسمه زيدان وهرخمه، على لغة من ينتظر هقول يا زيدة لان منتظر اقول الالف والنون. طب ولغة من لا ينتظر هيقول يا زيد عشان هبني على الضم. اظن كده الصورة وضحت اهي. يبقى الخطأ في الكتاب اللي موجود. وفي ترخيم من اسمه بركات وسعادات يا بركة ويا سعادة على لغة وعلى لغة من لا ينتظر هيقول يا بركو ويا سعاد. وفي ترخيم أسماء وحسناء يا أسماء ويا حسنة. وابن عقيل قال في شرحه إلا ما كان آخره تاء للتأنيث زي مسلمة زي مسلمة. قال لك بقى لو حذفت التاء اللي في مسلمة للترخيم في هذه الحالة لا يجوز إلا على لغة من إلا على لغة من ينتظر، فلا تقول فيها إلا يا مسلمة. عشان وما تقولش يا مسلم وتبنيها على الضم عشان ما تشتبهش بالمذكر. كده الكلام واضح زي النور اهو. وفي ترخيم أسماء وحسناء يا أسماء ويا حسنة. وكذلك إن كان الاسم خمسيا وكان قبل آخره ألف نحو عمار وحماد، أو واو قبلها ضمة مثل نحو منصور، أو يا قبلها كسرة نحو قنديل، فإنك تحذف منه الحرف الأخير وحرف الاعتلال الذي قبله، فتقول في ترخيم عمار ومنصور قنديل، وفي عمار ومنصور وقنديل يا عمة على لغة من لا ينتظر، ومنصو في الحالتين، ويا منصو من ينتظر، يعني ينتظر ان هو يقول ما احنا قلناها من شوية، يعني لغة من ينتظر دي ان احنا بنحسب الحرف بس هو اكيد ما هيضحك علي ويقوله يعني. ففي ترخيم جعفر على لغة من ينتظر يعني هو اكيد انه هيقول الراء فيقول يا جعفر بفتح الفاء على اساس انه هو هيقول الراء اهو بس هو مش هيقولها. طب وعلى لغة من لا ينتظر هنجعل الفاء هو الحرف الأخير فهنبنها على الضم فنقول يا جعفر. فتقول في ترخيم عمار ومنصور وقنديل يا عمة على لغة من ينتظر، ويا منصو على لغة من ينتظر، ويا قندي على لغة من ينتظر، ولا على لغة من لا ينتظر هيبنوهم على الضم. وإن كان ما قبل الواو مفتوحا كرجل اسمه سنور لم تحذف الواو بل تقول في ترخيمه يا سنو يا سنو علشان اللي قبل ايه علشان اللي قبل الواو مفتوح. أظن كده الكلام واضح وجميله. قال فأما الأسماء المركبة فإنك تحذف منها الكلمة الأخيرة في الترخيم فتقول في ترخيم معدي يكرب وسيبويه يا معدي ويا سيبة وعلى هذا فقس. قال ولا ترخم هند في ولا ترخم هند في النداء ولا ثلاثيا خلا من هاء وإن يكن آخره هاء فقل في هبة يا هبة من هذا الرجل. قد ذكرنا في أول شرح هذا الباب أنه لا يجوز ترخيم الاسم الثلاثي، والعلة فيه أنه لو رخم لبقي على حرفين وليس في الأسماء ما هو على حرفين، فما يوجد فيها على حرفين فقد حذف حرف من أصله إلا أن يكون آخر الثلاثي هاء التأنيث فيجوز ترخيمه. تقول في ترخيم هبة يا هبة لأن هذه الهاء تجري في التحاق في التحاق الاسم كالكلمة المركبة. ثم اعلم أن الاسم الذي آخره التأنيث مختص في الترخيم بشيئين، أحدهما أنه يجوز ترخيمه وإن كان ثلاثيا كما مثلناه في هبة، والثاني أنه لا يحذف منه إلا الهاء حسب فقط يعني، وإن كان الاسم ثلاثيا وقبل الهاء ألف ونون فعلى هذا تقول فيه مرجانة اسم جارية يا مرجانة فتحذف الهاء لا غير، ولو كان اسمها مرجان بغير هاء لقلت يا مرجى بحذف الألف والنون يعني بحذف الحرفين. وفي الحديث يا عائش بحذف التاء. وقولهم في صاحب يا صاحي شذ لمعنى فيه باصطلاح. قد ذكرنا أن ترخيم الاسم النكرة لا يجوز، فلا يجوز أن تقول يا عالي في ترخيم عالم، ويا راكب في ترخيم راكب، وقد شذ من ذلك قولهم يا صاحب في ترخيم صاحب وهو نكرة، والعلة فيه كثرة استعمالهم هذه اللفظة فتسمحوا فيها، ومنه قول القائل إيه صاح شمر ولا تزل ذاكرة الموت فنسيانه ضلال مبين. فهنا يا صاحي حذف أداة النداء ورخم الاسم النكرة مع أنه هو المفروض أنه ما إيه ما يترخمش. والعلة فيه كثرة استعمالهم هذه اللفظة فتسمحوا فيها. فإن قلت يا ثاري في ترخيم فارس، فإن كان اسم شخص بعينه جاز لأنه علم، وإن أردت به أحد الفرسان لم يجز لأنه نكرة. قال باب التصغير. وإن تريد التصغير لاسم المحتقر إما لهوان وإما لصغر فضم مبداه لهذه الحادثة وزده يا أن تبتديها ثالثة، تقول في فلس فليس يا فتى، وهكذا كل ثلاثي أتى. معاني التصغير. التصغير يأتي على أربعة معان: أحدها للتحقير كقولك في رجل رجيل، والثاني لتقليل العدد كقولهم في تصغير دراهم دريهمات، والثالث لتقريب المسافة كقولهم داري قبيل المسجد وجلست دوين الباب، والرابع للتحنن ولطف المنزلة كقولهم يا بني ويا أخي. ولا يصغر من الكلام إلا الاسم، ولا يصغر من الفعل إلا فعل التعجب، كما قالوا ما أميل حزيدا وما أحيسن الغزالة. وعلامة التصغير أن يضم أول الاسم وتزاد فيه ياء ثالثة ساكنة ويفتح ما قبلها. ولا يجوز أن يصغر اسم على أقل من ثلاثة أحرف، فإن نقص عن ذلك رد إليه ما كان حذف منه حتى يصير ثلاثيا. فتقول في تصغير فلس فليس، وفي تصغير كعب كعيب، وعلشان كما كنا بنقول في تصغير اسم سمي، وفي تصغير يد يدية، صح ولا لا؟ فبنرد المحذوف عند التصغير. وفي تصغير كعب كعيب، فإن كان الثلاثي مضاعفا أظهرت المدغم، لأن ياء التصغير تقع بينهما فتزول علة الإدغام، فتقول في تصغير دن وهر دنين وهري. وإن يكن مؤنثا أردفته هاء كما تلحق لو وصفته، فصغر النار على نويرة كما تقول ناره منيرة. اعلم أنك إذا صغرت الاسم الثلاثي المؤنث زدت الهاء في تصغيره كقولك في تصغير قدر قديرة. والعلة في إدخال الهاء في تصغير الثلاثي المؤنث أن تصغير الاسم يجري مجرى وصفه بالصغر، كما أنك تقول قدر صغيرة بإلحاق الهاء في الصفة، لذلك وجب مجيء الهاء في تصغير الثلاثي المؤنث. وإلحاق الهاء به مضطرد إلا في سبعة أسماء جوز إلحاق الهاء بها وحذفها منها، وإن كان الحذف أفصح، وهي الحرب والقوس والفرس والغرب والعرس والدرع الحديد والناب من الإبل. تمام. قال وصغر الباب فقل بويب، والناب إن صغرته نييب، لأن بابا جمعه أبواب، والناب أصل جمعه أنياب. قال إذا كان الثاني الثلاثي حرفا معتلا فإن كان أصل جمعه واو لم يتغير في التصغير، كقولك في تصغير ثوب وحوض سويد وحويد، لأن بيجمع على أثواب وأحوار. وإن كان ياء فالأحسن ضم أوله وقد كسر، فقالوا في تصغير بيت وعين بويت وعيينة وبيت وعيينة بضم الباء والعين وكسرهما. وإن كان ثانيه ألف فإن كانت منقلبة عن واو رددتها في التصغير إلى الواو، وإن كانت منقلبة عن الياء رددتها في التصغير إلى الياء، وإن أشكل عليك انقلابها صغرتها على الواو لأن ذوات الواو في هذا الباب أكثر. والطريق إلى معرفة أصلها أن تصرف تلك الكلمة، فإن وجدت في تصريفها الواو فألفها من ذوات الواو، وإن وجدت في تصريفها الياء حكمت على ألفها بأنها من ذوات الياء. فعلى هذا تقول في تصغير مال وباب مويل وبويب، بدليل قولك في جمعهما أموال وأبواب. وفي تصريف الفعل منهما تمولت وتبوبت، وتقول في تصغير ناب وعار نييب وعيير، لأنهما من نيبت وعيرت. فأما ريح وديمة فيصغران على رويحة ودويمة، لأنك تقول في الفعل روحت وتقول دام يدو. وإن كان آخر الاسم الثلاثي حرف اعتلال جعلته ياء مشددة سواء كان ألفا أو واوا أو ياء، أن تقول في تصغير قفا وفر وجدي قفي وفري وجدي. وإن كان مؤنثا زدت عليه الهاء كقولك في تصغير عصا ورحى عصية ورحية. وفعل تصديره فويعل كقولهم في راجل رويجل. أما الاسم الرباعي فإنه صغر على فعيل كقولهم في تصغير جعفر ودرهم جعيفر ودريهم. ولا تلحق هاء التأنيث بالرباعي المؤنث فقولك في تصغير عقرب وزينب وقيرب وزيينب بخلاف الايه الثلاثي المؤنث كنا بنحط له الهاء زي عين عين. وإن كان ثاني الاسم الرباعي حرفا معتلا نظرت فإن كان واوا أصلية ثبتت كقولك في تصغير جوهر وكودا الكودن اللي هو الفرس الهجين وقيل الفيل وقيل البغل وقيل البرزو في تصغير جوهر وكودا جويهر وكويد هو اسم الفرس البطيء إلا أن تكون منقلبة عن الياء فتردها إلى الياء كقولك في تصغير موسر وموقن مييسر وميقن لأنه جاي من الايه من الأي لأنهما من أيقن وأيسر. وإن كان ثانيه ياء ثبتت كقولك في تصغير زينب زينب ويجوز كسر أولي لأبد الياء فتقول زينب بكسر الزاي. وإن كانت هذه الياء مشددة خففت في التصغير لألا تجتمع ثلاث ياءات كقولك في تصغير سيد ولين سييد ولين. وإن كان ثانيه ألفا أبدلت منها واوا مفتوحة كقولك في تصغير راجل رويجل وخاتم خويتم وعلى ذلك فقس. قال وإن تجد من بعد ثانيه ألف فاقلبه ياء أبدا ولا تقف تقول كم غزيل ذبحت وكم دنينير به سمحت. إذا كان ثالث الرباعي حرفا معتلا قلبته ياء مشددة كقولك في تصغير كتاب وغزال وعجوز وعمود وشريف وسعيد كتيب وغزيل وعجير عفوا وعجيز وعميد وشريف وسعيد. فإن كانت الواو متحركة جاز أن تقلبها في التصغير ياء مشددة وجاز أن تظهر الواو كما كانت متحركة كقولك في التصغير أسود وجدول أسيد وجديد. وإن شئت قلت أسيد وجديول والقلب أجود إن أنت تسيبها وتضغم أو تسيبها جمال. وإن كان آخر الرباعي حرفا مشددا تركته على تشديده كقولك في تصغير أصم ومسن وصيم ومسين تمام يبقى تركته على إيه على تشديده فتقول صيم ومسين. وإن كان آخره ألف مقصورة فإن كانت للتأنيث أقررتها على حالها كقولك في تصغير حبلة وبشرى حبيلة وبشيرة. وإن كانت لغير التأنيث قلبتها ياء كقولك في تصغير ملها ومغزى مليه ومغيز. وإن كان آخره همزة صغر كتصغير الثلاثي تقول في تصغير كساء ورداء كسي وردي. وإن كان خماسيا ورابعه معتل قلبتها في التصغير ياء كقولك في تصغير سربال ودينار سريبيل ودنينير وفي تصغير منديل وعصفور منيديل وعصيفير. وقل سريحين لسرحان كما تقول في الجمع سراحين الحمى. ولا تغير في عثيمان الألب ولا سكيران الذي لا ينصرف. وهكذا زعيفران فاعتبر به السداسيات وفقه ما ذكر. إذا أردت تصغير ما آخره ألف ونون فانظر ما قبله. فإن كان أربعة أحرف صغرت الأربعة ثم ألحقت بها الألف والنون كقولك في تصغير زعفران وعقربان وثعلبان زعيفران وعقيربان وثعيلبان. وإن كان قبلها ثلاثة أحرف نحو سرحان وسلطان وسكران وعثمان فانظر في الاسم هل جمع جمع تكسير أم لا. فإن لم يكن جمع جمع تكسير فصغر الصدر منه ثم ألحق بالألف والنون فتقول في تصغير عثمان وسكران عثيمان وسكيران لأنهما لم يقولوا في جمعهما عثامين ولا سكارين. وإن كان مما يجمع جمع التكسير وقلبت ألفه ياء قلبتها أيضا في التصغير كقولك في تصغير سرحان وسلطان سريحين وسريطين لقولهم في جمعهما سراحين وسلاطين وهذا أصل مضطرد يقاس عليه. قال ورد إلى المحذوف ما كان حذف من أصله حتى يعود منتصف كقولهم في شفة شفيها والشاة إن صغرتها شويها. اعلم أن أكثر الأسماء المنقوصة ما اللي هو ما حذف الأخير منه فإذا صغر رد إلى أصله وأعيد إليه ما كان نقص منه فتقول في تصغير يد يدي لأن المحذوف منها الياء بدليل قولهم يديته أو يديته إذا ضربت يده بدليل قولهم يديته إذا ضربت يده. وتقول في تصغير دم دمي لأن المحذوف منه الياء بدل قولين في تثنيته دميال، وتقول في تصغير فم فويه لأن المحذوف منه الواو لقولهم في جمعه أفواه، وفي تصريف الفعل منه تفوهت، وإن أبدلت الميم من الواو ولهذا لحن من صغره على فمين، وتقول في تصغير شفة شفيها لأن المحذوف منها الهاء بدليل قولك شافهت وبجمعها على شفاه، وتقول في تصغير شاة شويها لقولك في جمعها شياء، فأما سنة فقد صغرت على سنية وسنيها لقولك في تصريف الفعل منها سانيت وسانهت مساناتا ومسانهة، فأما حر فصغر على حريح لقولهم في جمعهم أحراح، وألق في تصغير ما يستثقل زائده أو ما تراه يثقل، والأحرف التي تزاد في الكلم مجموعها قولك يا هول استنم. اعلم أن العرب استثقلت تصغير الأسماء الخماسية إذا لم يكن رابعها حرف اعتلال وكذلك السداسي، وموجب استثقالهم تصغيرها وموجب استثقالهم تصغيرها وقوع ثلاثة أحرف بعد ياء التصغير وحرفين قبلها، فيميل آخر جانبي الكلمة على الجانب الأول يحس أنه مش موزونة، وسبيل ياء التصغير أن تكون وسطا والذي قبلها أرجح من الذي بعدها. فعلى هذا متى أردت تصغير اسم الخماسي سليم الحروف فإن كان فيه حرف من حروف الزيادة حذف، وإن لم يكن حذف الحرف المستثقل فيه على ما نبينه من بعده. وحروف الزيادة عشرة: الهمزة والتاء والسين واللام والهاء والميم والنون، وحروف الاعتلال الثلاثة التي هي الألف والساكنة والواو والياء، وقد جمعت حروفها في الملحة في قولك يا هول استنم، وقد جمعت أيضا على قولي على وقد جمعت أيضا على جمع أخر أحسنها سألتمونيها، وقيل اليوم تنساه، وقيل الموت ينساه، وأسلمني وتاه، والوزنية هتنان، والتناهي سمو. وحكى المبرد قال: سألت أبا عثمان المازني عنها فأنشدني، هويت السمان فشيبنني، وما كنت قدما هويت السمان، فراجعته في الجواب فقال: قد أجبتك دفعتين، يعني أن مجموعها هويت السمان. تقول في منطلق مطيلق فافهم، وفي مرتزق مريزق، وقيل في سفرجل سفيرج، وفي فتى مستخرج مخيرج. يعلم أن الاسم الخماسي السليم الحروف لا يخلو من أحد ثلاثة أقسام: أحدها ألا يكون فيه أحد حروف الزيادة نحو سفرجل وفرزق، فإذا صغر هذا النوع من الأسماء الخماسية وجب حذف الحرف الأخير منه لأن استثقال الكلمة يحصل به، فتقول في تصغير سفرجل سفيرج، وفي فرزق فريزج، وقد حذف بعضهم الدال من فرزدق فقيل فريزق، ولم يحذف أحد الجيم من سفرجل، وإنما حذف الدال من فرزدق لأن الدال أخت التاء التي هي من حروف الزيادة. والقسم الثاني أن يكون في الاسم الخماسي حرف من حروف الاعتلال فيختص الحذف به، كقولك في تصغير سميدع سميدع، فتحذف الياء لكونها من حروف الزيادة، وتقول في تصغير قر قري أو قرقرة وهو اسم قريقر. والقسم الثالث أن يكون في الاسم الخماسي حرفان من حروف الزيادة، فإن كان لأحدهما مزية أو مزية أقر وحذف الآخر، فإن تساوي كنت مخيرا في حذف أيهما شئت. مثال الأول كقولك في تصغير منطلق ومرتزق، مطيلق ومريزق، فتحذف التاء دون الميم لأن للميم مزية بدلت صيغتها على الفاعل، ونحوه قولك في تصغير مختار مخير أو مخير، فتحذف التاء دون الميم. ومثال القسم الثاني كقولك في تصغير حبنطة وهو العظيم البطن، حبيطي إذا حذفت النون، وحبينيط إذا حذفت الألف لأن الألف والنون جميعا زائدتان فيه لأن أصله من حبط بطنه إذا عظمت. ومن هذا القسم قلنسوة لكون النون والواو زائدتان فيها، فأما الهاء اللاحقة بها فهي علامة التأنيث، فإذا أردت تصغيرها قلت على حذف النون قليسية، وعلى حذف الواو قلينسة، وأما الأسماء الثلاثية والسباعية فتحذف في تصغيرها ما قبلها من حروف الزيادة، كقولك في تصغير مستخرج مخيرج، لأن السين والتاء جميعا زائدتان فيه، وعلى ذلك فقس تصب. فقد تزاد الياء للتعويض والجبر للمصغر المهيض، فقولهم إن المطيليق أتى واخبى السفيريج إلى فصل الشتاء. كل اسم حذف منه حرف أو حرفان عند تصغيره جاز أن يعوض من المحذوف ياء، فقولك في تصغير سفرجل ومنطلق ومستقبل إذا عوضت من المحذوف سفيريج ومطيليق ومخيريج. وقولك في تعويض ما حذف من تصغير قلنسوة، تمام، نقول ايه؟ احنا قلنا فيها وجهين، يبقى نقول قلي نسية، ده اللي عندك اهو قلي نسية، وكان المذهب الاول من غير الياء قلي نسة، يبقى بالياء قلي نسية ومن غير الياء قلي نسة. ولو اللي محذوف النون كنا قلنا قليسية من غير الياء بالتخفيف، ما فيما ولو قلنا لو عوضنا الياء يبقى نقول ايه قليسية، يبقى مرة قليسية ومرة قليسية ومرة قلينسة ومرة قلينسية. وكذلك تقول في تصغير كم مثرا، كم ميثرة وكم ميثيرة، كم ميثرة وكم ميثيرة. قال وشذ مما أصلوه ذي تصغير ذا ومثله اللذي. اعلم أن العرب خصت أسماء الإشارة والأسماء المبهمة عند التصغير بأن أقرت أوائلها على فتحها وألحقت بآخرها ألفا بدلا من ضم أوائلها، فقالوا في تصغير ذا وتا ذي وتي، وفي ذاك وذلك ذياك وذيالك. وقالوا في تصغير الذي والتي اللذي واللتي، ومن قول الشاعر بذيالك الوادي أهيم ولم أقل بذيالك الوادي وذياك من زهدي، ولكن إذا ما حب شيء تولعت به أحرف التصغير من شدة الوجد. يا سلام. وقولهم أيضا أنيسيان شذ كما شذ مغيربان، وليس هذا بمثال يحتذى، لا وليس هذا بمثال يحذى، فاتبع الأصل ودع ما شذ. وقولهم أيضا أنيسيان شذ كما شذ مغيربان، وليس هذا بمثال يحذى، فاتبع الأصل ودع ما شذ. اعلم أنه قد شذ في التصغير ألفاظ خرجت عن القياس المعتمد أو المعتمد والأصل المضطرد، فقالوا في تصغير ليلى ليلية ليلية، وفي تصغير إنسان ونينسان، فزاد فيها ياء على ياء التصغير. ومنه قولهم في تصغير مغرب مغيربان، فزادوا ألفا ونونا في آخره، وقالوا في تصغير عشية وشيشية فزادوا فيها شينا. وتصغير الترخيم، وفي التصغير نوع يسمى تصغير الترخيم، كقولهم في التصغير أزهر وأسود وحارس وحماد زهير وسويد وحريث وحميد، فحذفوا الهمزة ثم صغروا الاسم بعد ذلك. قال ثم قال رحمه الله تعالى باب النسب، وكل منسوب إلى اسم في العرب أو بلدة تلحقه ياء النسب. قال أعلم أن النسب يكون إلى قبيلة كقولك بكري ومضري، وإلى بلد كقولك مصري وبغدادي، وإلى نحلة كقولك أشعري وقدري، وإلى صناعة كقولك كسائي وبتي. ومتى نسبت إلى اسم زدت في آخره ياء مشددة، وإنما شددت ليفرق بينها ليفرق بها بين ياء النسب وبين ياء المتكلم، ويصير الاسم المنسوب إليه صفة بعدما كان علما أو جنسا، وكلاهما مما لا يجوز أن يوصف به. وإذا صار المنسوب إليه صفة عمل عمل الفعل وارتفع به الاسم الظاهر، كقولك مررت برجل هاشمي أبوه، كما تقول مررت برجل قائم أبوه. قال فتحذف الهاء بلا توقف من كل منسوب إليه، فعرف إنما حذف في النسب هاء المنسوب إليه لأن بينهما وبين ياء النسب شبها، وهو أن كلا منهما لا تقع إلا متطرفة، ثم إنها تصير حرف الإعراب ويجعل ما قبلها حشوا في الكلمة، فلهذا لم يجمع بينهما. فلما تعذر الجمع بينهما حذفت الهاء، أقرت ياء النسب للدلالة على المعنى. ولهذا لحن من قال في نسب الدرهم إلى القلعة درهم قلعتي، إذ الصواب درهم قلعي كما تقول رجل مكي. تقول قد جاء الفتى البكري كما تقول الحسن البصري. اعلم أن حكم ياء النسب أن ينكسر ما قبلها كقولك في النسب إلى بكري فتكسر الراء، فإن كان ثاني الاسم الثلاثي مكسورا فتح في النسب كقولك في النسب إلى النمر نمري بفتح الميم. فالسبب الموجب لفتحها استثقالهم، إذ لو كسرت توالى كسرتان بعدهما ياء مشددة تعد بياءين. وإن يكن مما على وزن فتى أو وزن دنيا أو على وزن متى، فأبدل الحرف الأخير منه واوى وعاصما مارا ودعما ناوى. تقول هذا علوي معرق وكل لهو دنيوي موبق. اعلم أنك متى نسبت إلى الاسم ثلاثي المقصور نحو فتى ورحا أبدلت ألفه واوى في النسب، سواء كانت من ذوات الواو أو من ذوات الياء، كقولك في النسب إلى فتى وقنا إلى فتى وقنن وهما من ذوات الواو فتوي وقنوي، وإلى رحن وحصن وألفهما من ذوات الياء رحوي وحصوي. وإنما لم تقلب هذه الألف ياء كما قلبت في التثنية لئلا تتوالى الياءات، وكذلك كل اسم ثلاثي منقوص تقلب ياؤه واوا أو تقلب ياء تقلب ياؤه واوا في النسب، وكذلك كل اسم ثلاثي منقوص تقلب ياؤه واوا في النسب، وقولك في النسب إلى ند وشج ندوي وشجوي. وكذلك المقصور إذا كان على وزن مفعل نحو مغزا وملها تقلب ألفه واوا في النسب. فأما ما كان على فعل نحو دنيا وموسى وبشرى، أو كان على وزن فعل نحو عيسى جاز في النسب إليه ثلاثة أوجه، أحدها دني وموسي وعيسي، والثاني دنيوي وموسوي وعيسوي، والثالث فهو أضعفها دنياوي وموسوي وعيسوي. فأما ما كان يقره ياء مشددة مثل علي وغني فالأفصح أن تقلب ياؤه أو أن تقلب ياؤه واوا، فتقول علوي وغنوي، ويجوز على ضعف علي وغني. فأما المنقوص الرباعي نحو القاضي أو الخماسي نحو المشتري فتحذف ياؤهما في النسب فتقول قاضي ومشتري. وإذا نسبت اسما إلى ما وزنه فعيلة نحو حنيفة، وإلى ما وزنه فعيلة نحو جهينة، حذفت ياءه في النسب فقلت حنفي وجهني. وهو أصل شذ منه قولهم رمح رديني في النسب إلى ردينة، إلا أن يكون ثاني فعيلة أو ثاني فعيلة أو فعيلة واوا فتقر الياء، كقولك في النسب إلى حويزة وطويلة حويزي وطويلي. وكذلك إن كان فيه حرف مكرر أقرت الياء في النسب أو أقرت الياء في النسب، كقولك في النسب إلى شديدة وهريرة شديدي وهريري. فأما النسب إلى فعيل نحو عارين أو إلى فعيل نحو نمير فغالب فيه إقرار الياء كما قالوا عريني ونميري وقشيري وعقيلي. وقد جوزوا إثبات الياء وحسبها في النسب إلى قريش وهذيل فقيل قرشي وهذلي وقيل قريشي وهذيلي. وأما النسب إلى الأسماء الممدودة فإن كان مما لا ينصرف أبدلت همزته واوا، كقولك في النسب إلى صحراء وحسناء صحراوي وحسناوي، وشذ من ذلك قولهم في النسب إلى صنعاء وبهراء صنعاني وبهراني. وإن كان مما ينصرف نحو سماء وكساء فالأجول إقرار الهمزة في النسب فتقول سمائي وكسائي، وقد يجوز إبدالها واوا فيقال سماوي وكساوي. وانسب أقل حرفتك البقالي ومن يضاهيه إلى فعال. إذا نسبت شخصا إلى حرفة يمارسها أو صناعة يداولها بنيته على فعال، كقولك خباز وتمار ونجار وبزاز وجزار، ومثله رجل لآل لمن يبيع اللؤلؤ وألال لمن يبيع الإلية. ثم اعلم أن من حكم النسب أنك إذا نسبت إلى الجماعة أن تنسب إلى واحدها، فتقول في النسب إلى الفرائض فرضي وإلى البطائح بطحي، إلا أن يكون ذلك الجمع سمي به واحد بعينه فينسب إلى اللفظ الجامع، كرجل سمي كلابا فالنسب إليه كلابي، وكالبلد المسمى بالمدائن مدائني. قال شواز النسب. وفي النسب شواز لا يقاس عليه، كقولك في النسب إلى ضبا ضبائي، وإلى الري رازي، وإلى البحرين بحراني، وإلى السهل سهلي بضم السين وإلى أمس إمسي بكسر الهمزة وإلى الرقبة واللحية رقباني ولحياني وإلى امرئ القيس وهي قبيلة مرئي في النسب إلى وفي النسب إلى اليمن رجل يمان وإلى الشام شآب والأصل يمني وشامي. قال فأما قولهم رجل دهري فإن عني به التعطيل كان النسب إليه بفتح الدال على طرد القياس لما المعطلة يعني لما إيه الدهرية يقول لك الدهري. وإن عني به أنه مسن يعني عمرة تمام كان النسب إليه بضم الدال ليفصل بين اللغتين وعلى ذلك فقس. طيب برضو كده إيه يعتبر هذا الباب قد انتهى. أنا طبعا جرينا فيه علشان خطر هو الأصل فيه أنه متعلق بعلم الصرف ومحتاج بقى صبورة وخرايط وكده. فيعني احنا مجرد قراءة لأن احنا عايزين نعتمد في هذا المتن على المسائل النحوية. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك باب التوابع وده إن شاء الله نرجعه إلى مرة قادمة. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.